قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن من أهم الأشياء اللي احنا نخرج بها من سورة الأنفال، وبما أن بعد الاستعراض الطويل اللي حصل في غزوة بدر، يعني ضروري جدا ان احنا نخرج الاستراتيجيات اللي احنا من خلالها نتطهر من المشكلة او الافة الكبيرة اللي عرضتها الصورة، وسواء كان على مستوى العلاج لنفسنا او لغيرنا، وفي نفس الوقت على مستوى الوقاية، ان الانسان ازاي يتوقع الحاجات دي، وان يبقى فيه شوية حاجات لازم يكون هو حاططها كده اشبه بخطوط حمراء يبقى حريص انه ما يقتربش منها ابدا، عشان يستقيم سيره الى الله سبحانه وبحمده. ان دي مهلكه من المهلكات اللي تم التنبيه عليها مبكرا. وكان في حد بيتكلم في حته، طب هو الصحابه اتطهروا منها واتنبهوا عليها، ليه ناس وقعوا فيها؟ ده برضو بقى واقعيه المجتمع النبوي نفسه، يعني اللي هو اولا مش كل الناس وقعت فيها، يعني اللي حصل في احد انه مش كل الناس، ان النسبه مع الوقت بتقل. يعني احنا مثلا في احد حتى الرماه نفسهم مش كل الرماه، انه بعض الرماه اللي وقع في كده. والصوره كانت واصله لدرجه ان سيدنا ابن مسعود نفسه يقول ما كنا نظن ان فينا من يريد الدنيا حتى نزل. فده مبدئيا، لا، في تطهير حصل. نسبة الصحابة اللي كانت مثلا في الخلاف في الأسرة اللي شافت ان احنا نفدي كانت اكبر من الصحابة اللي شافوا ايه ان احنا ما نفديش. النسبة دي بتقل، يعني جت في احد بعدها قلت خالص، ان بقى هو القدر اللي يعني اللي الافة دي لسه موجودة عنده، مع مراعاة حاجة، مراعاة برضو ان بنقول ان ده نوع من الفتن التي لا تنتهي وانما تطل برأسها من جديد. فلما بتطل برأسها ما بتطلش بنفس الشكل، يعني بتطل بشكل مختلف. يعني اللي في احد هو في حقيقته حاجة زي المشكلة اللي تم التنبيه عليها ببدر، لكن في احد كان وكأنه موقف تاني. ودي نقطة لازم تاخدوا بالكم منها برضو، ان ممكن واحد نكون بنحاول ان احنا نطهره من مشكلة ما، وتتفق معاه وخلاص وخلاص وخلاص وخلاص، وتلاقيه بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة من جنسها. لان ده نوع اصلا بيحصل للأسف الشديد من الانسان نفسه، بيبقى عنده الآفة دي مستحكمة، فبيحاول انها تظهر منه في اي ايه؟ في اي اتجاه. فتلاقيه ما كررش نفس الشكل، يعني ما كررش نفس الموقف باللي هو ايه؟ يعني انت مثلا تقول له ما تتكلمش باسلوب وحش لما نبقى قدام الناس مثلا، طيب ليه؟ انت احنا كنا واقفين وكذا كذا وقعدت اتكلمت معايا باسلوب وحش واسلوبك كان فظ وعملته وديته كذا، تمام. طيب ممكن تلاقيه في مره تانية اتكلم باسلوب وحش قدام مثلا واحد هو اعلى منك قدرا، الشيخ بتاعك مثلا، فتقول له احنا مش قلنا كذا كذا كذا كذا، يقول لك لا، ما انا فهمت ان انت قصدك ايه، يعني الناس اللي زيي او دوني. هو دي حاجه بتحصل في النفس البشريه، في اللي هي المراحل اللي النفس فيها يعني عارفين اللي هو زي حد بيفرفر كده، اللي هي بتتطهر فيها تماما، فبتحاول تشوف لها مخارج للوقوع في برضه نفس المشكله، بس بايه المخارج دي؟ بتبقى ايه؟ بصور اخرى، في مواقف اخرى، اهون بشكل ما، بس برضه بتحصل تاني. احيانا الكلام ده يحصل للانسان وهو لا، يعني هو مش قصده. يعني انا اغلب الناس اللي شفت عندهم افات في التعامل تلاقيه قفلتها له بباب يعملها لك في ايه؟ في باب تاني، وتقفلها له بشكل يعملها لك في ايه؟ في شكل تاني. بس المشكله بقى اللي بيخنق ان الشخص يجادل ويحاول يصور لك ان مفيش علاقه بين الموقفين، مفيش علاقه بين الظاهرتين، مفيش علاقه بين الحدثين. لا طبعا، يعني هم خرجوا من مشكات واحده لو صح التعبير. طيب، فدي انتبه ليها بس يا جماعه في الافات. انت نفسك احيانا تقعد تجادل نفسك في ان انا لا الكلام ده بطلته، دي حاجه من نوع ايه تاني. هي لا مش من نوع تاني، هو نفس الايه النوع وتنتمي لنفس العائله بس بشكل ايه بشكل تاني. يعني لازم ننتبه لدي. نوع الشخص عنده آفة، ما الآفة دي مرة تظهر في الميدان ده مرة تظهر في الميدان ده، هو بيحاول يوهم نفسه انها لا دي حاجة مختلفة. وانا مش بكرر نفس الكلام تاني، لا انا بكرروش، لا والله بيكرر، هو مش قادر يتصور دي. فدايما الآفات هي لما بتطل برأسها او بتنبت على اشكال جديدة، ممكن الانسان ينخدع ويظن ان دي مش هي دي، حتى في اللي بيتعامل معاه. ممكن الانسان فعلا هو نفسه يعني سبحان الله يكون هو مش منتبه لكده، يعني هو لا يقصد يعني. المهم يعني فاحنا ننتبه للحاجات دي، احنا ممكن ما نقدرش طبعا نقف معاها كلها، بس الناس لازم لابد تسطرها يعني. طيب، كنا وصلنا لآية 9. ربنا ونشوف بقى ازاي ربنا بيستل من قلوبهم المشكلة دي، وفي نفس الوقت بيدينا خدوا بالكم دي حاجات استراتيجيات، الحاجات انت ينبغي انك تتذكرها لما تعيش الحالة دي، لما تحس ان الكلام ده يطل برأسه كده افتكر الكلام ده. مش لازم كله هيكون موجود، بس هيبقى فيه قطاع كبير منه موجود. حدث ومفهوم، يعني حدث حاجة تخص النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دي اصلا ما ينبغي لأحد انه يتصور في نفسه ولا يتصور حتى في غيره انه هو في مقام النبي فيها، يعني دي خلصان. لكن هو بهذا المنطق هيسقط الاستدلال اصلا بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم. طيب، اللي هيجي بعد النبي وهياخد قرار، قراره ده انت مطالب بالسمع والطاعة على انهي مستوى، مطالب باحترام القرار ده على انهي مستوى، مطالب بكذا على انهي مستوى. والا لو هو ده المنطق، يبقى مثلا الائمه المجتهدين، النبي يقول الامام ابو اجتهد فاصاب اجتهد فاخطا، كان يسقط فكره انك تطيعه في اجتهاده، فهمني، هتسقط اصلا، او انك تتابعه في اجتهاده. الفرق بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم انت ما حدش بيقلب وراه، انت ما بتقلبش ورا النبي، هو النبي قال كده بخلص خلصنا. انما كل من سوى النبي بتقلب وراه في ايه؟ ولذلك انا كنت بقول طالما انت عندك رد شرعي محترم، يعني انت يعني بنقول دايما انما الطاعة في المعروف، النبي قال كده انما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال الكلام ده تعليقا على حد اساء استعمال السلطة من الصحابة لو صح التعبير، يعني او استخدم اللي بنقول عليه الحق الثيوقراطي، بما انه امير عليهم فامرهم ادخلوا في هذه النار. تمام، النبي هنا بقى ارشدنا لايه، قال ايه بقى يتعامل ازاي، ما خرجتم منها إنما الطاعة في المعروف. فأصبحت مع من سوى النبي صلى الله عليه وسلم، انت بقى لابد الأول تتأكد انه معروف. طيب، في مناطق واضح فيها ده معروف وده منكر، وفي مناطق هي عبارة عن ايه، ضبابية، آراء، اجتهادات. هنا بقى هيقول لإيه، لا مش لازم كده، هيقول لثقتك في الشخص ده من ناحية ورعه وتقواه وحرصه على كذا، ممكن خبرته وتقديمه بس، انما فكرة بقى الكلام المطلق لا، ما ينفعش اصلا، يعني مش هيصلح اصلا. الغير بقى ان كل مواقف النبي صلى الله عليه وسلم دي دروس وعبر للأمة. بص، افصل بين حاجتين، بين النبوة والمهم. يعني مثلا لما بنقول ان امهات المؤمنين في اللي حصل في سورة التحريم، ربنا عملهم كزوجات مش كناس بس، يعني اصلا الايذاء اللي صدر من امهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم، لو هو متعلق بالنبوة يبقى كفر، انما بالزوجية فيبقى ايه، طلقها لمجرد بس ان ايه، اكلت مغافير، ودي حاجة ما ينبغي انها تصدر من المرأة حال زوجها. فلما هي تتطاول على الزوج او تقول له حاجة فيها ايذاء او كلام ده كله، فهو من ناحية الزوجية الى قبل اللي يملكه ايه الطلاق، ده حكمها انها تطلق ما تعيش معاه تاني. طيب انما من ناحية النبوة كفر، كفر من ناحية النبوة كفر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم افصل بين النبوة والايه والزوجية. نفس القصة لما نيجي نتكلم عن مقام يخص النبي صلى الله عليه وسلم، النبوة ولا القيادة؟ الجزء بتاع النبوة ما فيش كلام، ولذلك الصحابة نفسهم كانوا بيعملوا كده. يعني لو صح الموقف بتاع الحباب لما يقول له ايه يا رسول الله، أمنزل أنزلكه الله أم الحرب والرأي والمكيدة؟ لو هنتكلم عن الحرب والرأي والمكيدة فدي ايه قيادة. لو هنتكلم بقى أنزلكه الله، لا خلاص ما حد، دي نبوة ما حدش ليه في القصة دي. نفس القصة لما نيجي النهاردة قلنا بكنسا في الاستئذان، الاستئذان لما وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. طيب هنا هنقول نبوة ولا نقول قيادة؟ لو انت هتبص عليها كنبوة الامر ما تنفعش اصلا لغير النبي، تمام، انما لما تبص عليها كقيادة تنفع بقى لغير النبي، لما يكون الناس مع حد على امر جامع ما ينبغيش انهم يذهبوا حتى ايه يستأذنوا. فده يبقى مقام التأسي اللي هو متعلق بالمهمة، انما المتعلق بالنبوة مش محل تأسي، لان النبوة اصلا ما هياش كسبية، هي وهبية. فانت تتأسى بيه في ايه؟ ولا تضع نفسك موضوع ولا القصة دي خالص. ما يعني مثلا يعني بعض ما بيسموها حين اللي هي خصوصيات النبي او خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كتب صنفها كتير من اسمها خصائص النبي، ليه خصائص، لا غير الشمائل، دي خصائص انا حاجات خاصة بيه هو مثلا ان هو انه تزوج 9 نساء وان العدد ده، وان برضو يتقال له لا يحل لك النساء ايه من بعد، كل دي خصائص ليه هو للنبي صلى الله عليه وسلم. فالخصائص اللي هو اختص بها صلى الله عليه وسلم دي مش محل ايه، مش بتاعتك انت اصلا، ولا تقول اصلا مش عارف ايه. انما الحاجات اللي هي تخص البشرية او اللي تخص المهمة هي دي اللي محل تأس. ما هو المتبوع كده متبوع، انت مثلا تابع قصدي كده، ده اصل عام فيه وفي غيره، ما ده اصل عام في اللي انت هتاخد برأيه فيه وفي غيره. طبيعي. بص هو اصلا احنا ما كانتش مشكلتنا في المبادئ، احنا كانت مشكلتنا في الافورة بتاعة المبادئ. انما المبادئ هتلاقي نفسك بتقول طب ما هو ده الكلام اللي كنا بنقوله. ايوه، بس هي المشكلة فين؟ تطبيق على الارض، تنزيل الكلام ده، تنزيل المبادئ دي ذاتها، والتطرف بقى في تنزيلها وتجاوز الحد بيها بس. انما هي المبادئ ايه بقية، ما حدش يتكلم في المبادئ، هتلاقي كل الناس بتقول نفس الايه، حتى الاماكن اللي فيها تجاوزات هم نفسهم اللي بيعلموا اتباعهم المبادئ دي. بس هو لما يجي في التنزيل، هو ولده اصل يعني هي المحك التنزيل، لان احنا كبشر الى حد كبير ما بنقدرش نلتزم بدقة اللي احنا بنقوله، وبننساه، يعني ممكن ننساه. والله اصلا يعني سبحان الله، نسأل الله العافية، فكرة فتنة للتابع والمتبوع، يعني فعلا فكرة ان ايه، احيانا ان الشخص المتبوع بيفتن دون ان ايه، يعني ما بيحسش، هو بيتاخد كده السكينة بايه بتسرقه كده، يعني معلش انت فلان ده عمال يمجد فيك ويعظم فيك، والطلاب بيقولوا لك ومش عارف مين وكذا يقول لك وبارك الله فيك ونفع الله بك الامه، وانت مش عارف ايه، وانا حاسس ان انت المجدد بتاع القرن مش عارف 27، عارف انت حوارات كده تخلي الشخص نفسه ايه يعني، لو لم يعصمه الله. لا طب ما هو هيعمل ايه؟ هو نفسه بقى هيعيش بناء على التعيس، يعني هم عايشوه انك مش عادي، انت مش عادي، فبناء عليه هيبدأ هو نفسه يتكلم في الحاجات اللي مش عادية ويعمل تصرفات مش ايه مش عادية، فهو هيتجاوز حد وهم مستعدين اصلا لتجاوزات الحد ايه بتاعته، ويبدأوا يأججوا في النار دي، يأججوا في النار دي، يأججوا في النار دي، يعني فاهم الفكرة كلها ان انت ازاي انت تعمل ايه، يعني انت تقطع دابر الكلام ده من بدري بدري ان طبيعي. بس هتيجي بقى تقول دي مسؤولية مين؟ مسؤولية مشتركة، اي ان انا نفسي انا عجبني الجو ده، ما قطعتش دابر الكلام ده، فهمني؟ فلما بدأ الكلام ده يعلى انا بدأت انا نفسي اعمل ايه؟ اتجاوز حدي، فهم؟ اتجاوز حدي لا في اعتقادي حتى في نفسي. طب اقولها لك بشكل يعني اكثر وضوحا، يعني دلوقتي انت خدت على نفسك عهد، قلت بص انا همسك الدبلومه دي بس انا ايه، انا حاجه ما اعرفهاش، اقول ايه لا اعلم وما اتجاوزش حدي ومش عارف واعمل كذا، ولا حد كلمني اقول يا جماعه انا مجرد حد مش عارف بعمل ايه وانا كذا كذا، ولا واحده تقول لي فتوى شخصيه، ولا واحد يقول لي مش عارف ايه، صح كده؟ وقلت البقين الحلوين دول قبل ما بدات، جيت في مره كده مش عارف بتشرح ولا بتوضح ولا بتعمل ولا مش عارف ايه، مره في مره بارك الله فيك يا شيخ، الله يكرمك يا اخت، ما شاء الله عليكي، انت ابهرتيني، انا والله مش عارف قلبي في اسوء، اول مره مش ما شاء الله عليكي، بس انت ايه العلم ده، معلمتي استاذتنا الفاضله. مع الوقت انا بدات ايه في تعيش اهو، بعد التعيش ده انا بقى ايه بعيش بقى، لازم اعيش انا بقى نفس الايه، فبيبدا هو نفسه ايوه تصدق، طب ما انا ايه، فلما تيجي تقول معلش وبالله عليك وقولي لي ورايك في المشكله دي، وعندي مشكله خطيره وانا واثقه في ان انت هتقولي لي مش عارف ايه وكذا مش عارف، لا هي لا هي بدات تحس ان انا طب ما انا ممكن افيدها، يعني فبدات هي نفسها تعلو عند نفسها لا اراديا، فلما تقول لها وتيجي تاني يوم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، انا مش عارف اقول لك ايه، انت تعرفي ده انا كانت حياتي مهدده، انت ربنا انقذني بيك ده انا بنقذ ناس اهو يا عم اركن الجدع ده اللي ده، لا والله كان مكتفني شريف طه يونس ده والله مكتفني، يعني مش ده انا يعني بس سبحان الله، يعني هنعمل ايه، يعني بيبقى اقراء غيرت الاقران الله مع الوقت ده مكتفني مش عارف، ويقعد يقول لك لسه ما تاهلتش وما تاشرت، ما كويس اهو الحمد لله بس يعني الحمد لله انا عندي حكمه، بس انا برضو السنه مش عارف ايه وانا ايه، الحد ما تقولش الكلام ده انت بتعيشه داخليا، تخيل بقى الموقف يتكرر ويكرر ويكرر، وعلى اخر الدبلومه بتعمل نفسك فيها ايه السنه الجايه في الشاشه، معلش بقى احنا هنقولها بشكل يعني عشان ما فيش زعل، ما زعلش الراجل ده مش هيزعلش بقى يعني كده يحرق الشاشه بقى، فاهم انت؟ رقم 9 ربنا بقى بيعدد معاهم برضو الحاله اللي هم كانوا فيها، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يعني شوف ربنا بيصور حالتهم ان هم كانوا في حاله ايه، استغاثه، يعني هو انت نسيت ان انت كنت في حاله فيها كذا كذا، تستغيثون ربكم فاستجاب لك، لان اصلا يعني نسال الله العافيه هو يعني كان قريش جايه وهي تريد زي ما ربنا وصف بطرا ورئاء ليه الناس، تريد ان تبيد خضراءهم، ولدرجه حتى سبحان الله من حكم ان كمان لما ربنا جعل المشركين يرون المؤمنين في عدد ايه قليل، فده اغرهم بالمؤمنين اكتر، فهم في صلف وغرور ودايما مثلا المعارك بيبقى الطرفين متحفزين ناحية بعض ومتأهبين، وكل طرف ايه حاسب حساب التاني. لا قريش كأن المسلمين مش ايه مش موجودين خالص، يعني مش حاسب لهم حتى حساب، وكأنهم بيأدوا اداء الوثق من نفسه ايه بزيادة يعني. فده في حد ذاته عامل بالنسبة للمؤمنين عامل ايه صعب جدا، يعني حكت حالة صعبة. النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثات المتوالية اللي كانت منه ان فعلا الموقف ما لم يكن هين، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. دي مهمة بقى، ان انتوا بتقولوا النصر بتاعكم مش بتاعكم، احنا انزلنا معاكم ايه ملائكة. لا كلهم ربنا يقول استغيثون كلهم. وانا قلت ان في ازمة اصلا قبل كده، ما كنا عن بدر، ان في ازمة نفسية برضو، يعني دول اللي هم بالجبروت يعني اصلا الناس مثلا، وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. بقى ربنا بيعدد عليهم برضو او بيذكرهم بالحاجات اللي ايه، يعني زي ما ذكرهم بالحاجات الظاهرة بيذكرهم بالحاجات اللي ايه الباطنة. يعني مين اللي بث البشرى في قلوبكم؟ الاطمئنان اللي جاء في قلوبكم ده، وده كله من عند الله. ومن نصر، ولذلك بقى ده اصل مهم جدا جدا جدا جدا، ومن نصر الا من عند الله. الايه الملائكة، نزول الملائكة، لان النبي صلى الله عليه وسلم عالم فاخبر الصحابة. وما النصر الا من عند الله، شوف حتى في البناء اللغوي بتاعها النفي وليه الاستثناء، وما النصر الا من عند الله، فيش نصر الا من عند ربنا. ماشي لا ينصر احد قط الا من عند الله سبحانه وبحمده، ان الله عزيز حكيم. لذلك اصلا لو الانسان عاش على قاعده وما النصر الا من عند الله، تعرف ان انت مالكش فيها حاجه. إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كل الكلام ده الله سبحانه وبحمده بيذكرهم به. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. شوف روح كمان للجانب الآخر، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يعني كل ده هو ربنا بيخبرهم بقى ان المشهد كله اللي حصل ده كله بيذكرهم بنعم، لعل حتى بعضهم ايه ممكن اصلا ما كانش منتبه ليها ولا واخد باله بيها منها. ولذلك احيانا يا جماعة تعداد المنن يبقى مهم، ان في امور الانسان ربما لا يعرفها، ولو عرفها يبقى نسيها، ففوقات من الحالات دي قد يحتاج تعداد المنن. لا بس قلنا لا يستحسن من الشخص ذاته، يعني يفضل ان حاجة زي كده زي ما قلنا. ولذلك انتوا يا جماعة يعني اشيعوا الوفاء، يعني للأسف الشديد بالحاجات المحزنة ان النهاردة انا اجي مثلا وجدت في صدري شيئا ما، فقلت حاجة للدكتور اسامة، فاجده يعمل ايه؟ يخببني اكتر على الشخص اللي وجدت في صدري ايه منه. يعني وده يعني طب ما الاول ان انا اعمل ايه؟ اقول له والله انت ناسي وناسي وناسي وعشان وعشان وعشان، فده يحسن من غير الشخص ذاته. تمام؟ اللي هو ايه لا اضربه في الحالة دي ساعتها، يعني بعدها ايه ربنا بيخبر عن اللي حصل. ويخبر انه حصل بالشكل الفلاني. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. ومن أي نفع؟ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. إيه اللي في دي بقى؟ يعني بيقول لهم إن كده كده الله سبحانه وبحمده هو مرتب إنه يعاقبهم. فأنت ما تتخيلش بقى إن أنت إيه لولايا ولولايا ولولايا، لأ، هم عملوا حاجات استوجبت أصلا إن هم إيه؟ يهلكوا. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. طيب، كل الحاجات دي كانت يعني منن ربنا بيذكر بيها، وحيثيات بتؤكد على معنى أن النصر من عند الله، وإن اللي هيترتب على النصر ده من الأنفال أو الغنائم ليس للمؤمنين أن يظن الواحد فيهم أنه إيه لما جاء به بكسبه. طيب، طب ثواني يا جماعه، بس عشان بس تبقى مساله واضحه، عشان ما حدش يتخيل انه مثلا افراط في حياته. طب ايه ليس بكذبه وليس بكذبه؟ طب ده كده يعني مش بزياده شويه؟ يعني الراجل مش نزل المعركه مثلا، نزل المعركه وقاتل وتعب وراح وجا، طب مين اللي وفقه لكده؟ مين اللي ثبته على كده؟ مش دي القضيه. القضيه ان انت نازل على اي شرط؟ الجنة. انت خدت شرطك، ما تطلبش بالزيادة. زي ان الله اشترى من المؤمنين ايه فسهم يعني مثلا على سبيل المثال، يعني مرة كانت يعني معلمة يعني عملت شوية تصرفات كده مستفزة. المهم جت ايه فبتقول وانا وما تراعوش خدمتي ليكم وعملي معاكم. فقلت لها هو حضرتك كنت بتخدمي معانا مجاني؟ يعني انت جيتي في مره كده مثلا انت مرتبك مثلا 1000، قلت لا كفايه يا جماعه 800 الشهر ده عشان انتوا ظروفكم صعبه؟ قالت لي لا. قلت لها انت مالكيش عندي حاجه، مالكيش عليا ايه؟ جميله اصلا، لان حاجه في مقابل حاجه. انت جهدك ده سواء بقى قد يعني قيمته قليل قيمته كتير، بس انت واخده قصاده ايه مقابل. تمام، المقابل انت واخداه ما زاد عن المقابل مش من حقك طالبي بيه. الكلام ده انت ممكن طالبي لما تكوني انت ايه متوقع عنق هنا بحاجه، انما انت كده احنا انا كاني بشتري الايه الزمن ده، بشتري الجهد بتاعك، فاحنا كده تساوينا، انت ملكيش عندي حاجه اصلا. نفس القصة اللي في الجهاد، انت لما نزلت جاهدت او قتلت انت موعود بحاجات، اللي فوق الحاجات دي مش بتاعك، ولذلك هتسمت ايه انفال، لانها انت ايه بقى اللي انت موعود بيه؟ انت موعود ان انت العدو اللي مضايقك اللي مش عارف ايه هتنصر عليه، نصرت عليه هيتحر، موعود بالجنة، موعود بالشهاده ممكن تحصل، فاهمني؟ فاللي انت اللي انت اصلا وعدت بيه هو حصل لك ايه؟ انت خدته، فده اصلا ما زاد عليه، يعني ده زائد على اللي انت ايه وعدت بيه. مفهوم؟ طيب اللي انت وعدت بيه بقى قد مجهودك ولا اكبر مجهودك؟ اكبر بكتير، يعني اكبر بكتير جدا من مجهودك اللي انت وعدت بيه. فعشان نفهم بس المشهد ان ليه ربنا بيقول لهم ايه انتوا انتوا انتوا انتوا بس كان جائز لهم يرجعوا، النبي استشارهم على فكره، النبي استشارهم قالت ان نقاتلهم ولا نعود، فهم قالوا ايه اختاروا القتال. طب لما اختاروا القتال بقى ساعتها اختاروا القتال عشان العير؟ ركز في دي بقى، كان في دماغهم العير ساعتها؟ خلاص العير فلتت في دماغهم، حتى اللي يغنموه من قريش لا هو النبي لما دعا لهم اللهم سلمهم وغنهم اللهم على كده يعني مش اكتر من كده. انما هم لما اختاروا قتلوا اختاروا قتلوا عشان ايه؟ عشان نصرة الدين. فمالوش بقى يتكلم في اللي وراها. حد يقول ايه؟ طب لا طب هو عادي يا عم. طب ما كان ينوي بقى يبقى هم كده غلطانين. كان ينوي من الاول. مالهمش اجر. ان هم لو نوى من الاول هو مالوش اجر. يعني الغنيمة او عايز الغنيمة في عند ابي داود والامام احمد وفي صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة عن يعلى بن منية رضي الله عنه قال اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وانا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست اجيرا يكفيني واجري له سهمه اجرا يكفيني واجر له سهمه فوجدت رجلا فلما اذن الرحيل اتاني فقال ما ادري ما السهمان يعني جمع سهم يعني وما يبلغ سهمي فسمي لي شيئا كان السهم او لم يكن يعني عين لحاجة فسميت له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمته اردت ان اجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من غزاته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سم. حديث سيدنا عبادة بن الصامت والقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند النسائي بن أحمد من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. العقال ده حبل يشد به ذراع البعير. نعم. وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال؟ ما القتال في سبيل الله؟ فان احدنا يقاتل غضبا ويقاتل حميه ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وعند أبي داود وفي صحيح الترغيب والترهيب والمشكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له. فأعظم الناس ذلك وقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهم. فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. فقال لا أجر له. فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الثالثة فقال لا أجر له. أحاديث كنا قلناها قبل كده لو تذكروا منها حديث أبي أمامة الباهلي قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند النسائي وهو في صحة الترغيب والترهيب فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات أقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. طيب الى نهايه الحديث فالقصد ان هو طب ما كان ينوي انا يعني حد يقول ايه طب ما كان ينوي من الاول بقى الغنيمه لا اصلا هو ما ايه ما يحللوش ان ينوي ليه الاثنين مع بعض كده انما لما هي تيجي من بعدها وهي ما تكونش في نيته اصلا هي حلال له تمام او تحل له. طيب لذلك قال الله يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. حتى هم بقى أن هو أنت بقى خلاص طالما دخلت وده اللي حصل يعني العلماء يقولوا في أبواب فممكن تكون في حكم المستحب بس متى ما شرعت فيها صار فرض كفاية انك تكفي المسلمين فيها. يعني يشرع للمرء اتمام هذه الابواب طالما انه شرع فيها. فانت خلاص اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الايه الادبار، خلاص انت لقيته، خلاص خلصنا على كده. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا للوفاء. بيقولوا منها مثلا الموقف ده، ومنها واتم الحج والعمره لله، ولو مثلا شرع في عمره ايه يتمها. وبعض العلماء بيلحق بها الصلاه وغيرها، وبعضهم يلحق بها الصوم مثلا، لكن على الصحيح في الصوم المتطوع امير نفسه. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. طيب دي وصيه في النص كده على ايه؟ على مساله ان ما ينبغي للمؤمن ان يولي الادبار. نعود تاني لمساله التذكير على او التاكيد على فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. كانت فرصة عظيمة، يعني هو ان انتوا ايه تختبروا وتبتلوا، وبرضو التأكيد الصريح على المسألة دي، ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين. الله هو الذي اوهن كيدهم وهو موهن في كيدهم. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وان تنتهوا فهو خير لكم، وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. دي كانت سلسلة توجيهات في يعني سبحان الله. خد بالك بقى من حاجة مهمة، يعني نلاقي مثلا ربنا يذكرهم باشياء وبعدين يجي ايه شويه توجيهات ووصايا، وبعدين يذكرهم باشياء وتيجي شويه توجيهات ووصايا. لا اقصد يعني في وسط التذكير ده احنا نتعلم منه برضو ان من الحاجات اللي تخلي هنقول ايه، دايما كنا نقول لما المنه في دايما تحدي بين التذكير والتكدير. انت لما تيجي تكلم واحد في شيء وتقول له تعدد عليه المنن، انت عندك تحدي، يا ترى هو تذكير ولا تكدير؟ احنا مثلا انت مع ابنك فانت عايز تقول له حبيبي انت ناسي كذا وناسي كذا وناسي كذا، فان تحويل الموضوع من كونه تذكير لكونه تكدير، هي دي المشكله بقى، الحد الفاصل بين التذكير والتكدير ده. فان هنا بنلاحظ ان هو ربنا عز وجل يذكر الايه يعني يعدد عليهم النعم او المنن، وبعدين يجي ايه يوجههم لشويه حاجات وينبههم على شويه امور ويوصيهم بشويه وصايا. ويعني مثلا حتى المنطقه دي بالذات اللي هي من اول الايه رقم 20 لغايه الايه رقم 25، اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، وتكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان الشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعوا ولو اسمعوا يتولوا وهم معرضون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم. والتاكيد فعلا ان دي الحياه الحقيقيه، وده ما ينبغي ان يكون على الانسان. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه. لذلك دي من الحاجات المهمه جدا اللي انتبه اليها، يعني ان هي فعلا مش هتصيب مين، يعني دايما الفتن او غيرها مش هتصيب الذين ظلموا خاص. واعلموا ان الله شديد العقاب. ليه بعدها على طول يجي ايه؟ معنى الاختبار والابتلاء فتنه. لا الفتنة هنا مش، لا مش الاختبار، الفتنة هنا ما يترتب عليه عقاب يعني. ايوه بالظبط. طيب نرجع بقى في الآية 26. ان هو فتن يعني عمل كده وقع يعني، وقوعها او الوقوع هو فيها. في الآية رقم 26 يرجع تاني، واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أنا هو المنتظر منكم الايه؟ الشكر. بعيدا خالص عن بدر وما حصل في بدر، أنتم قليل ايه؟ مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس. أنا ما كنتوش بتحلموا بأكتر من أن أنتوا يبقى لكم قوة لكم مكان، خايفين الناس يتخطفوكم يعني. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولذلك ده عتاب ليهم ان كان منتظر ان يكون فيه شكر. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ودي الحقيقة آية من أشد الآيات في الباب ده، أنا ينبغي أن ننتبه ليها أنها آية من أشد الآيات في الباب ده يعني. ويخشى يخشى ان الانسان نسأل الله العافية لو ان الموضوع ده هو استرسل فيه قد يوقع في ذلك. والخيانة دي مش لازم يعني بقى بالصورة الفجة بتاعتها قوي ان هو واحد يروح بقى يرتد ولا يبيع دينه، لا بس دي الصورة الفجة بتاعتها. بس صورة ان هو فعلا يعني، بص هو ايه المشكلة في الخيانة؟ ايه الخيانة دي ازمتها؟ ايوه يعني وقوع شيء عكس المتوقع، يعني حاجه مش اي تخيب ظن، خذلان، حاجه ما انتش مش مترتب لها. واحد مثلا انت كنت ايه يعني لدرجه ان احنا اقول لك تخني ذاكرتي، تخونه يا خنته يعني هي لا بس هو ايه ان هو ما كانتش على المتوقع، ما هو كان منتظر منها حاجه فخيبت ظنه وخيبت امله. فالخيانه هنا مش على المعنى الواسع ده بس، لا ده على المعنى ان انت ان ال ال مثلا الرسول يظن فيك ظنا ما تخيبش ظنه، يعني فكرة اللي هو ايه ما تأثروش رقبتنا ما تخيبوش ظننا فيكم، ما يعني فعلا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم، لان الله سبحانه وبحمده يعني اكرمكم واحسن اليكم، ولان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل. فمش مش منتظر ان انتوا في الاخير ايه تخيبوا الظن او ان انتوا. فهنا المعنى الاكثر تمشيا مع السياق معنى ايه؟ تخيب الظن. ماشي، معنى ان انتوا تظهرون خلاف ما هو متوقع منكم. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. يبقى شفنا سبحان الله الظاهره وتحذير من اللي يترتب على هذه الظاهره بعض المآلات السيئه وتنبيه لايه بقى؟ ولذلك سبحان الله شوف يعني بقى دلوقتي في وسط ذلك التذكير في طرح حلول. فكانت الحلول اللي فاتت في مسألة حسن التعامل مع الوحي، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول اللي طال عنده أن تسمعون وتكونوا الذين قالوا سمعنا هم لا يسمعون نشر الضوء بين الرسول بكم الذين يعقلون. تمام، يعني ده كان توجيه. هنا توجيه مهم بقى لتنبيه لسبب، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. إنه ما يحمل الإنسان على الأمر ده إلا إيه؟ رغبته في تحصيل المال. وتنبيه لأن ما يجعل الإنسان يقع في هذه الخيانة هو الافتتان بالمال والإيه؟ والولد. وللأسف حتى يمكن في الصورة الظاهرة حصلت من واحد بدري اللي هي من سيدنا حاطب، وكان سببها خوفه على أهله، أنه هو كان خايف على أهله فوقع في تلك الكبيرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وده فيه إشارة لحاجة مهمة جدا، إن الإنسان لما بيقع في هذه الشهوات بيبقى قبلها في شبهات مخلية الدنيا بالنسبة له إيه؟ ضبابية. يعني هم أغلبهم بيبقوا متأولين، أغلبهم بيبقوا إيه؟ متأولين. هذا التأول للأسف الشديد، ولذلك سبحان الله والله الواحد لاحظها في أغلب الإخوة والأخوات اللي هم يعني تلاقي الدنيا عمالة تطوح فيهم يمين وشمال ولسه ما استقامش سيرهم إلى الله، أو إن هو حتى تلاقيه مثلا إيه الدنيا تظهر له كده، ما الأنفال تظهر كده تلاقيه بيبقى إيه مشكلته؟ إنه مش شايف الأمور صح، ما عندوش فرقان يفرق بين الحق والإيه؟ والباطل، لا يرى الأمور على حقيقتها. لذلك الإنسان لو اتقى ربنا وعد بأن الله يجعل له فرقانا يكفر عنه سيئاته ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. تكفير السيئات على الراجح يراد به الصغائر، والغفران يراد به الكبائر، والله ذو الفضل العظيم. فالشاهد سبحان الله ان الانسان هنا ربنا مش بس بيعرضنا الظاهرة وعمله وده مش عارف ايه خلاص، ولا انتوا عملتوا ولا وقعتوا، لا بيدينا الحلول بشكل واضح. طيب ارجع تاني ليه برضو التذكير، واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تشو لاحظين حاجة في التذكير؟ في ملاحظة كده في التذكير اللي بيتم ده كله. أكيد وإذ أفعل الله سبحانه وتعالى من القريب للبعيد، يعني الحاجات اللي ذكرهم بها الأول اللي إيه الحدث من شوية واليوم اللي قبله، طب ولما جوا يفكروا في المعركة، طب إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، وإذ يمكر بك الذين كفر، يعني بيعمل من الحاضر للإيه للماضي، بادئ بالحاضر اللي هي النعم الحاضرة لأنها هي أقرب في الإيه في التذكر خلاص للأبعد، تاريخ طويل تماشي الغدة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، الكلام ده كان فين؟ أو يخرجوك، تم هو أصلا إيه خرج. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا، ربنا هيعرض لنا بقى من حال الكفار اللي يؤكد على قد إيه كانت منا عظيمة إن المسلمين ينتصروا عليهم، بصرف النظر بقى عن يغنموا ولا إيه ولا ما يغنموش أصلا، ربنا بيذكرهم بقى بإن قد إيه كان حلم كبير بالنسبة لهم، يعني ان ابو جهل يموت، ان ابو لهب ان اسمه ده ان غيره من الكفار والمشركين يموتوا، 70 واحد من صناديد الكفر يموتوا، ده لو ماتوا في غزوة تلك كانوا يفرحوا ليه، ده لو واحد بس منهم ده فرح عارمة، ده شاف اللي ما في الصدور، ما هو حصل كده ايش في الصدور قوم مؤمنين. ف70 واحد من صناديد الكفر، لذلك بقى ربنا بيذكرهم بايه؟ بكفر الكفار واللي كانوا فيه وعتوهم وكفر، عشان يستشعروا ان ده يكفي بس ان دول ايه دحروا. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين، ادي ردت فعلهم على اللي انتوا عليه. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. الصدود، شوفوا صدودهم وصل لأنهي درجة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني قالوا وعملوا اللي استوجبوا به العذاب، بس الكلام ده لما قالوا غيرهم اتعذبوا، هم ما تعذبوش ليه؟ عشان كنت فيهم، ودي منة تاني، نعم، ومن على النبي وأصحابه. وما لهم ألا يعذبهم الله، مستوجبين للعذاب وهم يصدون عن المسجد الحرام، بيذكرهم أنهم كانوا وما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين يعني ربنا بيذكر لهم من صور العداوة ومن صور الكفر والطغيان، يعني حاجة تخلي الواحد يقول إمتى هتيجي اللحظة اللي العالم دي إيه تزول فيها. والله بجد أنت بتقعد النهاردة كده تتأمل في طغاة العالم دول، مالكش حلم أكتر من يحصل لهم إيه، يغوروا بس. ولذلك دي سنن، لما ما تدركش المنة اللي عليك في ان ربنا يكفيك عدوك او يكفيك الصداد او الحقاد او الحساد، او لما تستشعرش المنة دي، عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر، فلما ما تستشعرش المنة دي يحصل ايه، يكرر الكلام عليك تاني بقى. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. بنبي يذكرهم بأن الكفار دول ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني مين يعني فين ده ولا امتى؟ لا وطبعا السياق ظاهر ان هو في الاخرة، يعني احنا هي قبلها الذين كفروا جهنم يحشرون فيجعله في جهنم، يعني تتكلم على الآخرة ان هو اللي انفق مش كل انفاق الكفار ايه كان خبيث، ما عندهم كان انفاق طيب اصلا، يعني كان بيطعموا وبيفعلوا ومش عارف ايه، فعادي هو ربنا هيميز الخبيث من الطيب، والخبيث ده اللي هم تصوروا ان هو معدي، لا مش معدي، ده ايه هيتراكم على بعضه فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. يعني هو زي ما ربنا ذكر المآل الدنيوي بتاع المال ده، ذكر مآله ليه، يعني في الدنيا حصل له ايه، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يبقى كأن المال حصل له ايه، راح. هو بقى راح بقى يقولوا كمان راح في الاخرة، يقولهم لا في الاخرة ما راحش، ده في الاخرة بقى ايه هيجمع على بعضه يتراكم على بعضه، فهو في الدنيا راح وفي الآخرة يتمنى يكون راح، والتاني لا بقى مرحش في الآخرة، ده هيتجمع على بعضه فيجعله ايه في جهنم أولئك هم الخاسرون. فكان في خسارة في الدنيا وكان في خسارة في الآخرة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هذه السنن والأمور تجري على السنن، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنته ويكون الدين لله. طيب هو ربنا سبحانه وبحمده بعد ما أخبر بابهم بما هم عليه وجه المؤمنين، قال وقاتلوهم حتى لا تكون، ده القتال بقى، ركزوا، القتال الذي يراد، واضح؟ القتال الذي يراد بقى هو، يعني بعد كل التوجيه ده هو يقوله طب احنا كان فين، مشكلتنا ايه، ايه اللي المفروض نعمله، يتقال بشكل صريح وقاتل. اما تقتلوهم تبقى قتلوهم بالنية دي وبالنفسية دي، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ايه كله لله، فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. يعني ده الصورة اللي تراد للقتال، نفسية الشخص اللي يدخل القتال، وده ختم بها ربنا عز وجل التعليق على مسألة الأنفال، ماشي. وبعدين يجي بقى التقسيم الايه، تقسيم الغنائم او الأنفال بالشكل اللي هي ذكر، يعني لا هي الفتنة هناك وقوع الفتنة، يعني مش الفتنة هناك وقوع الفتنة، يعني اللي هو ان هم نفسهم يقعدوا عن القتال او يطلبوا الدنيا، ده اللي حصل اصلا. العلماء اصلا كانوا بيقولوا ان الفتنه لو تصيبان الذين ظلموا ممكن خاصه دي اللي حصل في احد، ان خطا الصحابه اللي فتنوا بالمال والغنائم عملوا ايه الفتنه دي اصابتهم هم لوحدهم، اصابت الجيش كله. نعلم ان هو بتقصير في الرجل بتاعهم لو كانوا ضعف على المنكر او قتلوا مش هينزل العذاب على الكفار ماشي، ما دي حاجه تانية. بس اقصد حتى جوه الصف، انا حتى جوه الصف اصلا ده حصل يعني، حتى في ال هما في التفسير بيذكروا ال يعني تحت الـ الآية دي اتقوا في الصوان الذين ظلموا منكم خاصة، بيذكروا تحتها الحاجات اللي زي كده اللي هي بتاعت أمر رفنا المنكر وتركه وبتاعت اللي حصل في أحد. وما يجيش هنا الشرك يفيدنا عذاب وظلم شرك ليه؟ ليه؟ تمييز العذاب بالنسبة لرأس المشركين على شركين مش هيأخذ المشركين فقط. يعني هسه نشوف يقول لك ايه. يعني بيذكروا مثلا تحت تفسير الآية دي الحديث اللي هو بتاع مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ماشي؟ اه. وبيذكروا مثلا حديث سيدنا أبو بكر، قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم تعملون، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يدي أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وبرضو حديث سيدنا جرير عند أبي داود وأحمد قل ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منه وأمنع يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب قبل أن يموتوا. حديث جرير. وحديث في مسلم أحمد عن مطرف بن عبد الله الشخير قال قلنا للزبير رضي الله عنه يا أبا عبد الله ما جاء بكم ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبير نزلت هذه الآية ونحن متوافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فجعلنا نقول ما هذه الفتنة وما نشعر أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. هم برضو دي كان من الأمثلة اللي بيذكروها في تنزيل الصحابة للآيات عليه هو في مسلم أحمد وصحابة الشيخ شاكر والشيخ الأرناؤوط جودة إسناد. فالحياة اللي بيذكروها في إن في التنزيل أو تنزيل أو الإسقاط الكلي أو الجزء. طيب ليه؟ أكيد طالع لا ينفعش يشتغل اصلا. طيب احنا اصلا نوقف عند الايه 40 لان بعد كده هيبدا مرحله تانية. هنوقف عند الايه 40 ان شاء الله. 41 ازاي؟ ليه؟ بتاع سيدنا الزبير ليه؟ مش سامعينه؟ قلنا للزبير رضي الله عنه سيدنا مطرف يقول قلنا للزبير رضي الله عنه يا أبا عبد الله ما جاء بكم ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ لأن سيدنا طلحة وسيدنا الزبير كانوا مع السيدة عائشة السيدة معاوية. فقال الزبير نزلت هذه الآية ونحن متوافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فجعلنا نقول ما هذه الفتنة وما نشعر أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. طيب هنوقف عند القدر ده في سورة الأنفال إن شاء الله. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.